من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فالأربعون النووية نسبة إلى مؤلفها أو جامعها، وهو الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين، سلسلة طويلة بدأت من قديم. وأول من علمته صنف في الأربعينيات هو الإمام عبد الله ابن المبارك شيخ الإمام أحمد ومحمد بن أسلم الطوسي والحسن بن سفيان شيخ ابن حبان. فهؤلاء أول من علمتهم صنفوا في الأربعينيات، وكان رائدهم في هذا حديث جاء عن جملة من الصحابة، منهم معاذ ابن جبل وأبو الدرداء وابن مسعود وابن عباس وأبو أنس ابن مالك وغيرهم من الصحابة. ولكن هذا الحديث مع كثرة طرقه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه يتفاوت. يعني من حفظ على أمتي 40 حديثا كنت له شفيعا، وفي لفظ دخل الجنة، وكل يدور حول هذا المدار. وهذا الحديث مع كثرة طرقه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومداره على كذابين ومتروكين وسيئ الحفظ. وابن عساكر حتى لما صنف في الأربعين البلدانية وقال هذا، قال لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو نعيم الأصبهاني أيضا قال هذا، ولكن ابن عساكر قال جملة تستحق أن نقف عندها. قال ولكن مع ضعف هذه الحديث، إلا أن بعضها يقوي بعضا في باب الترغيب والترهيب أو في فضائل الأعمال. طبعا هذا الكلام كلام لا يستقيم. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه كما رواه السخاوي أشهر تلاميذه في كتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، أنه سأل شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري والحافظ الشهير، ما هي الشروط التي ينبغي العمل بها بالنسبة للحديث الضعيف؟ فذكر له 3 شروط. الشرط الأول منها ينسف هذا الاعتماد على الحديث الضعيف. قال يشترط أولا ألا يكون الضعف شديدا، ثانيا ألا يعتقد ثبوته عند العمل به، ثالثا أن يندرج تحت أصل عام. سيبنا من الشرط الثاني والثالث، خلينا في الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا. يعني ألا يكون الضعف شديدا، يعني لا يستطيع أن يفعل هذا إلا محدث كبير ماهر عالم بطرق الحديث، وده لا يستطيع هذا إلا أهل الحديث فقط دون غيره. يعني لا يستطيع هذا لا الفقيه ولا المفسر ولا اللغوي ولا أي حد، هي طائفة وحيدة فقط هي التي تعرف إذا كان الضعف خفيفا أم شديدا، وهم أهل الحديث وحدهم دون غيرهم. يبقى كده بالشرط الأولاني سيغلق الباب إلا على أهل الحديث وحدهم، لا ينفع تتكلم فيها لا فقيه حتى لو كان أصوليا بارعا جدا، ولا مفسر وإن كان عالما بكتاب الله عز وجل، تام المعرفة بكتاب الله عز وجل، لكن ليس عنده علم بقانون المرويات. قانون المرويات ده لا يحسنه إلا المحدثون فقط. والضعف عندنا بتاع الرواة ضعف شديد وضعف خفيف. الضعف الشديد اللي هو لا يصبح أن يروي شيئا، أن تكون يكون الضعف العدالة. أنا مش عايز أقلب المحاضرة بحث أصولي، لكن أنا بنبه أنه من الآفات التي جعلت الأحاديث ضعيفة تنتشر في الأمة هذا القول، أنه يجوز أن يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. وهذا الكلام لا يستقيم، لأن فضائل الأعمال ما هي حكم شرعي، فضائل الأعمال الحكم الشرعي فيها الاستحباب، والاستحباب حكم شرعي لا يصح أن يحتج فيه إنسان إلا بالحديث الثابت الصحيح. والأحاديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الماتع قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال إن الأحاديث قديما كانت قسمين، قسم صحيح وقسم ضعيف، والضعيف ينقسم إلى قسمين، ضعيف خفيف وضعيف شديد الضعف. قال الكلام ده كان قديما أيام الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد سعيد القطان وعمر بن علي الفلاس والطائفة الكبيرة دي. فلما جاء الترمذي صاحب السنن فقسم الضعيف إلى قسمين، الضعف الخفيف سماه حسن، والضعف الشديد قال عليه ضعيف. يبقى الأحاديث صارت بعد الإمام الترمذي ثلاث أقسام، صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح يحتج به والحسن يحتج به أيضا لأن ضعفه خفيف، أما الضعيف على رأي الترمذي فلا يحتج به على رأي الأئمة كله. فإحنا في هذا المجلس سنؤسس الكلام على الأحاديث الصحيحة والحسنة على رأي الإمام الترمذي رحمة الله عليه. إنما الضعيف الذي لا يجوز الاحتجاج به، وبكل أسف فشت هذه الأحاديث في الأمة فيقولها كل الناس، حتى الخطباء على المنابر يقولونها، والمدرسون في الدروس يقولونها ولا تثبت. يعني مثلا من ضمن الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت، من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة. أنا عارف أن كثير جدا بيقولوا هذا الحديث، وهذا حديث منكر، سر نكارته حديث صحيح أن رجلا كان يصلي ويسرق، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل يصلي ويسرق، قال ستنهاه صلاته يوم. فين بقى أن لا صلاة له؟ وفي اللفظ الآخر لم يزد من الله إلا بعده، صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. هذا منكر لا يصح. المؤمن كيس فاطر، هذا مكذوب باطل. إياكم وخضراء الدمن، قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، هذا مكذوب. رواه الواقدي، قال الإمام النسائي ركن من أركان الكذب الذي روى هذا الحديث. ولو فضلت أقول لكم الحديث ضعيف هتلاقوا كتير جدا جدا، الخطباء يقولونها على المنابر. إيه اللي دخل الحديث ضعيفة بهذا الكم الهائل جماعة من الفسقة كمثل عبد الكريم بن أبي العوجاء. كان الناس يقومون الليل، أما هو فكان يقوم الليل ليكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ده لوحده وضع في الأمة 12,000 حديث، ابن أبي العوجاء ده 12,000 حديث، العالم يقوم يصلوا لله وهو قاعد يكتب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لواحد منهم: لماذا تفعل هذا؟ قال: نحن لا نكذب على النبي، نحن نكذب له، نحن نكذب للنبي ولا نكذب على النبي. يعني يكذب على النبي، يكذب للنبي كما قال نوح بن أبي مريم الذي وضع كل الأحاديث في فضائل سور القرآن. اللي عنده تفسير النسفي أو تفسير ابن سعود أو تفسير الخازن أو تفسير الكشاف الزمخشري أو الفخر الرازي، ودي تفسير مشهورة جدا وكله بيعتمد عليه، تلاقي بعد كل سورة حديث في فضائل السور. مثلا سورة المعون، حديث في فضل سورة المعون: من قرأ سورة المعون غفر الله له إن كان للدين مؤدي. فضائل سورة الواقع: من قرأ الواقع أمن من الفقر. هذا مكذوب. كل الأحاديث التي وردت في فضائل السور مكذوبة، إلا نزل يسير من الأحاديث، زي مثلا فضائل سورة البقرة وآل عمران وفضائل آية الكرسي وفضائل قل هو الله أحد وفضائل سورة الكافرون. مثلا سورة الله قل هو الله أحد تعني سورة القرآن، والكافرون ربع القرآن، وسورة الملك مثلا أمن الفتان، من قرأ سورة الملك أمن الفتان. ودي فقط أنا يعني لما صنفت كتابا في فضائل سور في مصحة من فضائل سور القرآن اسمه تنبيه الوسنان إلى مصحة من فضائل سور القرآن، لم أستطع أن أتجاوز 20 حديثا من الأحاديث الثابتة في فضائل القرآن. نوح بن أبي مريم قيل له: لما تكذب على النبي؟ قال: رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة وما غزي ابن إسحاق على القرآن، فوضعت هذه الأحاديث حسبة لله. تخيل ما يبلغ به الغفلة أن يعتبر الكذب على النبي حسبة لله عز وجل. ومما أشاع الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة في الأمة كتاب إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي رحمه الله. لا أعلم، وهذا ليس كلامي، هذا كلام بعض كبار العلماء، لا نعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا على النبي من هذا الكتاب. الحافظ العراقي زين الدين العراقي، علشان الكتاب ده فشى في الأمة، كل الدنيا عندها الكتاب ده، بالذات الخطباء، لأن فيه كل غريب ومنكر. وانت عارف العوام تجيب لهم الحكايات الرهيبة يبدأ يمصمص الشفايف طول الخض وجسمه أشعر. ليه؟ لأن في حاجات مرعبة في إحياء علوم الدين وأغلبها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ العراقي لما لقى كتاب إحياء علوم الدين فاشى في الأمة كلها، والواعظون يعتمدون عليه اعتمادا رئيسا، عمد إلى هذه الأحاديث اللي موجودة في علوم الدين وخرجها يبين الصحيح من الضعيف فيه. فموجود الآن على إحياء علوم الدين التخريج الأصغر للعراقي. العراقي له 3 تخريج على كتاب إحياء علوم الدين: التخريج الكبير، وهذا لم يتمه الحافظ العراقي، مات قبل أن يتم تخريج الكتاب، أنه يأتي على الحديث وأتي بجميع الطرق والكلام ده وانتهي في الحكم عليه. والتخريج الأوسط ولا نعلم عنه شيئا، والتخريج الصغير وهو المطبوع على حاشية إحياء علوم الدين، اللي مطبوع الآن على حاشية إحياء علوم الدين اسمه التاريخ التخريج الصغير. الصغير يعني يعني يعني يديك درجة الحكم على الحديث في كلمة ونص، ما بيزودش عن كده. ايه الآفة اللي في التخريج ده بقى؟ ان نفس الحافظ العراقي كان رخوا في هذا التخريج. رخوا يعني يعني الحديث يبقى ضعيف جدا، يقول لك ضعيف فقط، وحقه ان يقال ضعيف جدا. ضعيف جدا يعني يعني لا يجوز العمل به. بسم الله. ايه الاشكال في كده؟ ياتي غير المتخصص يقول لك ما قال لك ضعيف، فضعيف على ضعيف على ضعيف، يبقى ايه؟ يقوى في فضائل الاعمال. هي دي الآفة اللي جت بكل أسف كده. لو أن الحافظ قال ضعيف جدا أنا هخاف منه، مش هحتاج بيه، لكن أقول ضعيف فقط يبقى ضعيف مع ضعيف، يبقى أي يعمل بضعيف فضائل الأعمال. هي دي الآفة اللي دخلت الأحاديث المنكرة والضعيفة في عند المتكلمين بلسان الشريعة زي الخطباء والوعظين وحتى علماء الأصول وعلماء التفسير وعلماء الفقه والكلام. ليه؟ لأن قديما كان الفقيه محدثا، زي الإمام البخاري مثلا، زي الإمام أحمد بن حنبل، كانوا فقهاء ومحدثين، زي ابن خزيمة إمام الأئمة والأستاذين، زي ابن حبان، زي أصحاب السنن مثلا أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، دول كانوا أئمة محدثين، فكانوا يعرفون الصحيح من الضعيف. فإذا أراد أن يحتج بحديث لابد أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا أو يندرج تحت عمومات. فالحديث ضعيفة سوس ينخر في عظام العلوم الشرعية، لكن كما يقول الخطابي الإمام حمد في كتاب معالم السنن على شرح يسير على سنن أبي داود، قال لحد سنة 400 كان العلماء قديما محدثين وفقهاء، بعد 400 انقسم الناس فريقان، محدثون صرف وفقهاء صرف، وصار كل إنسان يأخذ الحلم بتاعه لوحده. فالفقهاء لا يعرفون الحديث والمحدثون لا يعرفون الفقه، كل واحد استغنى بعلمه عن الآخر، فأصبح الفقهاء لا يحتجون بالأحاديث الصحيحة بل يدخلون أحاديث ضعيفة في الفقه. تمام؟ فجت المشكلة من هنا. إنما قبل 400 كان أكثر الذين يشتغلون الفقه من المحدثين، فلم يتسع الخرق على الراقع. فالأربعون كل الأربعينيات العلماء أخذوا الأحاديث من باب الفضائل، وتباينت مقاصد المصنفين في الأربعينيات. فمنهم من يقول مثلا الأربعون في التوحيد، والأربعون في الصفات، والأربعون في الأحكام، والأربعون البلدانية. البلدانية يعني 40 حديثا من أهل البصرة، علماء البصرة. وفي الأربعون شيخا عن 40 في 40 بلدا، ينقي شيخ من كل بلد ويروي له حديثا، وتسمى 40 البلدانية. تمام؟ فالأربعونيات كثيرة كثيرة جدا تصنف في الأربعينيات. من الذين صنفوا في الأربعينيات الإمام النووي رحمة الله عليه، وكان قبل النووي الإمام ابن أبو عمرو بن الصلاح عمل كتاب فيه 26 حديث، النووي أخذه وزود عليه حتى وصل إلى 40 حديثا أو زيادة شوية. بعد الإمام النووي جاء ابن رجب الحنبلي وزود كمان 10 أحاديث أو 8 أحاديث، بقت 50 حديثا. وشرحها شرحا ماتعا في كتاب جامع العلوم والحكم. ده الإمام ابن رجب الحنبلي. فالإمام النووي رحمة الله عليه وقبل النووي في القضاء في مسند الشهاب برضو صنف برضو في الأربعينيات، والإمام النووي أخذ يعني جزء يعني نسج على منواله. فالإمام النووي أشهر من أن يذكر يعني لا نترجم له إلا ترجمة يسيرة جدا تتناسب مع مقصودنا فيما يتعلق بهذا الكتاب. هو الإمام أبو زكريا النووي من قرية نوى في دماء في في اللي في سوريا الآن، في طبع جنب حوران يعني. ولد سنة 630 وانتقل من نوى إلى دمشق سنة 649، وكان رجل مجدا وكان زاهدا، ومات رحمة الله عليه عن سن 45 سنة ولم يتزوج، وكان ورعا ما كان يأكل من الفاكهة في دمشق. سئل لماذا؟ قال أنا دمشق كثيرة الأوقاف ولا أريد أكل من الوقف يعني. وكان يسكن في مدرسة الحديث رحمة الله عليه، وكتبه كثيرة وطيبة. وأحسب أنه كان رجل مخلصا ففشت كتبه في الدنيا. من أشهر كتبه كتاب المجموع شرح المهذب والأذكار للنووي وروضة الطالبين، وعنده كتاب تقريب في علم الحديث والنووي شرحه في تقريب تدريب الرواف شرح تقريب النووي، والكتاب اسمه الخلاصة في الأحكام، وكتب كثيرة الحياة. وبلشهرته هو والرافعي يلقبان بالشيخان في المذهب الشافعي، الشيخان زي في الحديث الشيخان البخاري ومسلم، وفي الصحابة الشيخان أبو بكر وعمر، وفي المذهب الشافعي الشيخان الرفيع والنووي. إذا قيل الشيخان في المذهب الشافعي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ده الشطر الأول من الحديث. الشطر الثاني من الحديث: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. البخاري اقتصر على هذا الشرط، مع أن البخاري روى هذا الحديث في 7 مواضع من الصحيح في كتاب بدء الوحي اللي هو اللي أنا قلته ده، بس روى الشرط الثاني بس. وفي كتاب الإيمان وكتاب العتق وكتاب الحيل وكتاب الأيمان والنذور، وفي كتاب البدء في أبواب المبعث، نعم أبواب المبعث، وفي كتاب سابع كمان في 7 مواضع. الأول موضع في بدء الخلق روى الشطر الثاني بس من الحديث، والست مواضع الأخرى روى الحديث تاما. فالعلماء رحمه الله وقعد يضربوا أخماس في أسداس ليه حذف الشطر الأول من الحديث واقتصر على الشطر الثاني. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قالوا إن الشطر الأول فيه تزكية، فلم يرد أن يقول إنما فعلته لله. وروى الشطر الثاني المحتمل أن يكون لله أو لا يكون لله، قال لك ده تواضع بقى لا يستوثق بعمله. دائما المؤمن خايف حتى لو أدى العمل على أكمل ما يكون، يقول لا أدري أقبله الله أم رده علي. قال لك فالمناسب الذي يناسب هذا إن هو يقول فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لا أجزم أنني فعلت هذا لله، كعادة العباد الذين يخافون على أعمالهم أهي لله أم لا. ونحن نكاد نجزم، أقول نكاد نجزم بصدق نيته، لأن الكتاب فشى في الأمة وصار له قداسة لا توجد لأي كتاب في الدنيا، حتى طلعت المقولة المشهورة ما حد يغلط يقول احنا غلطنا في البخاري، واحد مر بأمي في المسجد فقدموا له الصلاة فقرأ إلهكم التكاثر، ردوه ألهاكم التكاثر، يقول إلهكم التكاثر. المهم بعد ما خلص الصلاة قالوا يا ابني إلهكم التكاثر إزاي؟ ألهاكم التكاثر؟ قال لي احنا غلطنا في البخاري. قال له ده قرآن يا ابني، بخاري وبتعيد تمام. حتى دي طلعت ايه البخاري، ولا يمكن يفشو هذا الكتاب. البخاري ده توفي سنة 256 هجرية، احنا النهاردة 1443. الكتاب ده من تعظيم الناس له يكاد يكون مقدسا، حتى ان الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في كتاب قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث يقول ان علماء الازهر لما الحملة الفرنسية دخلت على مصر اللي جمعوا نفسهم وقعدوا يقروا البخاري في الجامع الازهر بنية ايه؟ رد نابليون عن مصر. فواحد كتب في الجريدة مقال انا ذاك، قال لهم نابليون لا يرد بقراءة البخاري، نابليون يرد بالاسلحة، عايز سلاح، عايز دبابات، عايز اي حاجة في ذلك الزمان ترد نابليون، لك تعرض تقولوا البخاري في الازهر عشان ترد نابليون ما تدخلش الاسكندرية مثلا. طب ليه لموا نفسهم وقعدوا يقولوا البخاري؟ لاعتقادهم بركة هذا الكتاب. فلا يمكن الله عز وجل يجعل هذه القداسة وهذه المكانة لهذا الكتاب إلا لحسن قصد صاحبه رحمه الله. لأن البخاري قال ما وضعت حديثا في الكتاب إلا توضأت وصليت ركعتين قبل أن أضعه في الكتاب. صحيح البخاري بالأحاديث المكررة 7563 حديث، اضرب في ركعتين يبقى صلى كم ركعة قبل أن يضع الكتاب الحديث في الكتاب. ما وضع حديثا إلا توضأ وصلى قبله ركعتين. يستخير الله أيضعه في الكتاب أم لا؟ يجعل يضع في كتابي كل السنة، إنما قال وضعت في كتابي الصحيح وتركت صحاحا كثيرة لحال الطول، مش عايز يطول الكتاب. لمن البخاري؟ لأنني أعتقد إن الأحاديث الصحيحة لا تجاوز 20,000. كل الأحاديث الصحيحة بحكم تخصصي في الحديث وبنقد الحديث والكلام ده، لا أظن الأحاديث الصحيحة تتجاوز 20,000. البخاري خد منها أحاديث مش هنقول المكرر، بغير المكرر 3,000 ونيف. لأن الحديث البخاري قلت لكم موضع إنما الأعمال بالنيات في 7 مواضع من الصحيح، وفي أحاديث كررها أكثر من هذا بحسب الفقه الذي يستنبطه من الأحاديث. فإذا شلنا المكرر هيبقى الأحاديث تقريبا 3,000 ونيف، يعني 3,300 و400، يعني اللي فوق 3,000 لا أضبطه بالضبط يعني. فالإمام البخاري كما قلت لكم أخذ الشطر الثاني من الحديث، ولفظ الحديث الذي اختاره النووي لا يوجد في الصحيحين لا في البخاري ولا في مسلم بهذا السياق، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما هذا هو لفظ الحميدي في مسنده، لكن في الصحيحين لم يقع هذا اللفظ الصحيحين، إنما في الصحيحين الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، ده أكثر الألفاظ في الصحيحين. وفي العمل بالنية في البخاري برضو العمل بالنية، وفي الأعمال بالنية، ما فيش إنما، أو لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، أكثر الألفاظ يتزوجه مش ينكحها. البخاري قال ينكحها في بدء الوحي وفي كتاب النكاح. أرجو أن ما كنتش واهم في الموضع الثاني، قال في موضعين بس، وبقية المواضع الخمسة قال يتزوجها وليس ينكحها. فاللفظ الذي اختاره النووي رحمة الله عليه هو لفظ الحميد، إنما البخاري الذي روى الحديث عن الحميدي شيخه يعني اختار الشطر الثاني كما رواه الحميدي رحمة الله عليه. إنما الأعمال بالنيات، علماء الأصول بيقولوا إنما لفظ يفيد الحصر، يفيد الحصر يعني يعني الكلام مقصور على ما قيل زي ما وإلا، ما وإلا نفي الاستثناء يفيد الحصر. يعني يعني مثلا بنقول لا إله إلا الله، الجملة دي منفية لا نافي، إله إلا أداة الاستثناء إلا، إذا لقيت نافي قبل أداة الاستثناء اعلم أنه يفيد الحصر، يفيد الحصر لما بعد أداة الاستثناء. يعني لا إله إلا الله نصها كفر ونصها توحيد، لا إله مش ده كفر؟ اللي يقول لا إله واعتقد هذا ليس بكافر، كافر طبعا. لا إله أدي نصها كفر، إلا الله أو ده التوحيد. فقصر المعنى على لفظ الجلالة، يقصر المعنى على ما بعد إلا كما يقول الأصوليون. نفي الاستثناء يفيد الحصر، يعني نحصر المعنى على ما بعد إلا، خلاص. يبقى الأول نصها كفر، كلمة التوحيد المباركة دي نصها كفر والنص الثاني توحيد، ولا توحيد إلا بعد أن تكفر أولا. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فذكر الكفر قبل الإيمان، أن تكفر بكل الأنداد، تكفر بما دون الله عز وجل. تعمل إيه؟ ترفع الأنقاض أولا وبعدين تبني. فأنت تخرج من قلبك ما من دون الله عز وجل، وبعدين يصح لك التوحيد بعد ذلك. فعلماء اللغة وعلماء أصول الفقه يجعلون إنما تجري في مضمار نفي الاستثناء، لا إله إلا نفي الاستثناء يفيد الحصر. إنما الأعمال بالنيات. الإمام البخاري افتتح كتابه بهذا الحديث، وختم كتابه بحديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ده الأحاديث، أول حديث إنما الأعمال بالنيات، آخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان. طيب أول كتاب في صحيح البخاري كتابه بدء الوحي، آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد. البخاري عايز يقول ايه بالله عن إيه؟ كأنما أراد أن يقول أنا هذا المعنى لما أقرأه في كتاب، إنما هذا استنباطي أنا، وأنا أنسبه لنفسي حتى إن كان خطأ ينسب إلي لا ينسب إلى عالم آخر. ظني أنا أن البخاري أراد أن يقول من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه ببدء الوحي، عليك بالوحي في كل أمورك إذا كنت تريد أن يختم لك بالتوحيد كما أنه ختم كتابه بالتوحيد. ده المعنى الأول، ده بالنسبة للكتب، لأن البخاري كتابه كتب، كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الغسل، كتاب الجمعة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، إلى آخر الكتب. فقسم كتابه إلى كتب. أما بالنسبة للأحاديث فإنما الأعمال بالنيات، كل ما يأتي من الأحاديث بعد هذا الحديث فلا بد أن يكون لك نية فيه. ليه؟ لأن هي دي الشريعة، هو ده الدين، لا بد أن يكون لك نية سابقة على أي عمل في هذا الكتاب إلى أن يختم بهذا الحديث. تمام. طب لماذا ختم كتابه بهذا الحديث؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، إشارة إلى أن كل ما سبق من جملة الأحكام الشرعية، وأفضل من كل هذا الذكر. الذكر أخف عبادة على القلب والبدن، لكنك إذا رزقت الذكر فلست بغافل. أن يجري اسم الله عز وجل على لسانك. شوف الحديث ده، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. تتعب لما تقولها؟ تتعب لما تفضل الكلمة دي على لسانك ليل نهار بدل ما انت سايب لسانك عطلان؟ انت ممكن بلسانك ده تجمع ملايين الحسنات. ليه؟ ان تكون لله عز وجل ذاكرا، لسانك يلهج بالذكر دائما دائما، ولم يعين لك اجرا، لم يقل اذا قلتها كذا لك كذا وكذا، انما قال ثقيلتان في الميزان. ده تخليك ما تبطلش الذكر دائما. ولما تنظر إلى أجر الأذكار تلاقي أجر الأذكار رهيب، عالي جدا جدا. يعني مثلا أذكار الصباح، الأذكار موظفة، اللي الموظفة يعني اللي على أوقات معينة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول الخلاء، خروج من المنزل، دخول المنزل، نظر في المرآة، لبس ثوب جديد، مش عارف إيه، الريح هبت، المطر نزل، كل ده له أذكار. تخيل أنت لو انتبهت لنفسك في الأذكار الموظفة هتفضل طول النهار ذاكر. إذا هبت الريح هتذكر، إذا المطر نزل هتذكر، إذا بصيت في المرايا هتذكر، إذا رأيت مبتلا هتذكر، إذا أكلت هتذكر، إذا خلت البيت هتذكر، خارج من البيت هتذكر. كل يعني شيء في الدنيا له ذكر. فتجيب كتاب الأذكار وتحفظه، ستظل ذاكرا لربك من الصباح حتى تنام. يعني في الأذكار مثلا أول ما تستيقظ فتح عينك بس هتقول إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما بتنطق أن يكون الله أول مذكور لك، أول كلمة، أول ما فتح عينيك أصبحنا وأصبح الملك لله، يعني والحمد لله. طب أنت بتقول الحمد لله ليه؟ أن الملك له مش لحد تاني. قل لو أنتم تملكون خزائن ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قترا. الحمد لله أن الملك له مش لحد تاني.